الوحدة السادسة، الصلاة. الدرس الثامن والأربعون، الحوار الثالث. انظر واستمع. هذا أذان العصر، هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في البيت. صلي في المسجد. المسجد بعيد. المسجد قريب. هل أنت مريض؟ لا، أنا بخير. أنت كسلان. هذا صحيح، آسف. أنا ذاهب إلى المسجد. انتظر، أنا ذاهب معك. والآن جاء دورك، انظر واستمع وأعد. هذا أذان العصر، هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في البيت. صلي في المسجد. المسجد بعيد. المسجد قريب. هل أنت مريض؟ لا، أنا بخير. أنت كسلان. هذا صحيح، آسف. أنا ذاهب إلى المسجد. انتظر، أنا ذاهب معك. الوحدة السادسة، الصلاة. الدرس الثامن والأربعون، المفردات. ينتظر. صحيح. قريب. بعيد. مريض. كسلان. ذاهب. آسف.